بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. 128 وبالسند المتصل. إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ابن إسحاق، ابن إسحاق ابن مندة. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه التوحيد الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الرافع والرفيق والرشيد. نعم. قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الرافع الرشيد. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. رواه أبي الزناد عن الأعرج. هذا الباب ساق فيه الإمام ابن مندة رحمه الله بعض الآثار المتعلقة بصفة الرافع وصفة الخافض لله جل وعلا، وأنها من أسماء الله الحسنى التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، فهو موصوف بصفة الرفع والرافع، ويقابل ذلك صفة الخفض والخافض، وهما من الصفات المتلازمة التي تدل على كمال قدرته جل وعلا وعلى كمال ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك وصف بهما نفسه، وأورد الإمام ابن منده الحديث الذي أخرجه الإمام عبد الرزاق من خلال الصحيفة المروية عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والتي ساقها بسند واحد عدد من علماء الحديث وأئمة الحديث ومن رواة الحديث في الصحيفة المشهورة صحيفة همام بن نبه عن أبي هريرة، حيث ساقها معمر وساقها عبد الرزاق عن معمر في جامعه. ساقها عبد الرزاق عن معمر في جامعه ورواها عبد الرزاق في مصنفه عن الجامع، وأوردها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مصنفه عن عبد الرزاق، وتناولها علماء الحديث في مؤلفاتهم وكتبهم، منهم الشيخان وغيرهم. ومن العجيب أن هذه الرواية، أن هذه الصحيفة رويت بسند واحد، ونقلت الأخبار وصدرتها بهذه الكلمة والعبارة، قال همام بن منبه رحمه الله: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن روى الصحيفة كاملة سردها، ومن اقتطف منها واقتصر على بعض الروايات قال روى أحاديث منها وذكر الحديث المناسب. والحديث الذي بين أيدينا يذكر الله جل وعلا فيه أعظم صفاته من حيث خلقه السماوات والأرض، ومن حيث رزقه لعباده وإنفاقه عليهم وإعطاؤهم مسائلهم، ومن حيث إنه يمن عليهم ويسخو بهم ولا يمنع أحدا منذ خلق السماوات والأرض، وأن جه جل وعلا خزائنه ملأ ويده سبحانه وتعالى تجود بالرزق وبالعطاء بالليل وبالنهار، وأن ما عنده جل وعلا لا ينفد بل هو مستمر لا ينقص، وأنه منذ خلق السماوات والأرض إلى اليوم الذي يتحدث عنه ينفق ويعطي ويسخو ولا ينقص من رزقه ومما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كل ذلك من أبرز صفاته جل وعلا في العطاء وفي المن وفي الإحسان. ولذا كانت هذه من أبرز الصفات الحسنة التي اتصف بها سبحانه وتعالى. نعم، أعد قراءة الحديث. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي كثيرة العطاء والمن بالليل وبالنهار ولا ينقص منها شيء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء جل وعلا، يعني وهو مستوي على عرشه وعرشه على الماء وهو في كامل هيئته سبحانه وتعالى ويعطي ولا ينقص من رزقه شيء. نعم. وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه أبو الزناد عن الأعرج. كل ذلك دلالة على كمال ذاته وكمال خلقه وكمال عظمته سبحانه وتعالى. قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن عبد الملك ابن مروان قال حدثنا أحمد بن المعلى ابن يزيد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أحمد بن المعلى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا إن شاء أقامه وإن شاء أزاله، أي هو المتصرف التصرف المطلق سبحانه وتعالى، لا يحمله أحد ولا يجبره على شيء من تصرفاته، بل كل في قبضته وفي عظمته يتصرف بهم كيف يشاء. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي هذا ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم، يسأل الله يا مقلب القلوب يعني يا من بيده القلوب يتصرف فيها كيف يشاء ويقلبها بما يرى وبما يشاء، سيسأله الله تعالى أن يثبت قلبه على الإيمان وعلى التقوى وعلى الصلاح وعلى خير الدنيا والآخرة. نعم. والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين، أي بزنته لهم، زينته حسناتهم وسيئاتهم، يرفع بهم أقوام ويخفض بهم آخرين من خلال ما يزن به أعمالهم التي عملوا. نعم. إلى يوم القيامة. الحديث رواه الوليد بن مسلم وابن مزيد وبشر بن بكر، ورواه الوليد بن سليمان عن بسر بن عبيد الله، ورواه الزبيدي عن الوليد بن أبي مالك عن أبي إدريس، يعني الخولاني. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال قط وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد إلا رفعه الله. كل هذه عدات وعدها الله جل وعلا لعباده المخلصين المحسنين، فإنه لا ينقص بسبب الصدقة سواء كانت واجبة أو صدقة نافلة، لا ينقص مال الإنسان بسببها، بل إن الصدقة تزيد وتنمي المال. فهنا يعد الله جل وعلا المتصدقين بأن يزيد أموالهم ولا ينقصها، وبأن يعطيهم أكثر مما أنفقوا وتصدقوا، لأن الصدقة هي مصدر النماء والعطاء، ولا ينبغي للإنسان أن يبخل ولا يتصدق ظنا منه أن الصدقة تنقص المال. نعم. قال الحديث رواه هذا فيما يتعلق بالصدقة. ثم الأمر الثاني ماذا قال؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وما زاد الله عبدا بعفو عما يصاب به ويتهم به وينال منه إلا عزا، يعزه الله جل وعلا بسبب هذا العفو، فهو أيضا من باب الزيادة والنماء. والأمر الثالث ولا تواضع أحد إلا رفعه الله. ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا وأعلى شانه ومقامه وقدره، فعلى الناس أن يتواضعوا لله ليجنوا هذه الثمرة، وهي ثمرة التواضع أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن العلاء قال ابن مريم وحدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقي الله وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة. نعم، هذا الحديث جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ارتفعت الأسعار، وذلك بسبب شح الطعام، ولأن الزراعة لها مواسم، وأنه في وقت جني الثمار وحصد الثمار ترخص الأسعار، وعندما يقل الطعام تزداد الأسعار، فرغب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الطعام، بحيث لا يرفع التجار الأسعار، وبحيث يبيعون بأسعار يتناولها الجميع ولا تشق على الفقراء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذه المسائل، مسألة الأسعار ومسألة وجود الطعام وقلته وكثرته وانتشاره ونفاده، إنما هي بأمر من الله جل وعلا، وبتقدير منه سبحانه وتعالى، وبقضاء منه سبحانه وتعالى، والمسائل لا ينبغي للناس أن يتدخلوا فيها ويكونوا سببا في رفعها أو خفضها، لأنها مما قدر الله جل وعلا وقضى. وعلى الناس أن يتقوا الله فيما بينهم، ويتركوا الاحتكار، ويتعاملوا فيما بينهم بالحسنى وبالرفق وباللين وبالرحمة، فإنه متى ما ساد حسن التعامل بين الناس بالرفق كان ذلك أدعى لأن يتراحم الناس فيما بينهم. والأمور بيد الله جل وعلا، يقلبها متى كيف شاء، فيرفع شيئا ويخفض شيئا، وما على الناس إلا أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث رواه جماعة عن العلاء. قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم مولى بني هاشم قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا بكر بن الأسود حاء قال: وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال: حدثنا عمرو بن حفص البصري قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، أن يعطي على الناس الذين يرفقون بإخوانهم المسلمين أكثر مما يعطي على من يشدد عليهم ويعنف بهم. قال: روي عن عروة وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن علي بن أبي طالب وأبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، يعني كلهم يروى عنهم هذا اللفظ. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال الرافع يقول الزجاج صفحة 41 يعني في كتابه شرح أسماء الله الحسنى صفحة 41 و65 هو الذي يرفع من استحق الرفع من أوليائه يرفع منزلتهم في الدنيا بإعزاز كلمتهم ويرفعهم في الآخرة بارتفاع درجتهم فله الحمد والشكر على نعمه. والرشيد هو فعيل في معنى مفعل بمعنى مفعل أو مفعل سن. والله تعالى أرشد الخلق كلهم إلى مصالحهم وأرشد أولياءه خاصة إلى الجنة وأرشد أولياءه خاصة إلى الجنة وطرق الثواب فهو الرشيد. وفي الأزهري الإرشاد الهداية والدلالة يعني كتاب الأزهري الذي هو تهذيب اللغة معنى الإرشاد المرشد أو الإرشاد هو الدلالة. الهداية والدلالة قال هذا وقد أورد المصنف عددا من الأحاديث الدالة على هذه الأسماء التي ترجم لها ومنها الرفيق والرشيد وقد دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق. وهو لم يرد في رواية الترمذي التي سبق إيرادها يعني هذا الاسم ما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه وسرد فيه الأسماء الحسنى على اعتبار أنه من المرفوع لم يذكر وصف الرفيق لكنه جاء هذا الوصف بأكثر من أثر وفي كتاب الله جاء أيضا استخدام لفظ الرفيق وحسن أولئك رفيقا وهو لم يرد في رواية الترمذي التي سبق إيرادها برقم 244 وهذا يدل على ما سبق ذكره يعني من أن هذه الأسماء بعضها مدرجة في الأحاديث المرفوعة وهذا يدل على ما سبق ذكره أن الله عز وجل أن لله عز وجل أسماء غير التي ورد ذكرها في تلك الرواية يعني أن أسماء الله الحسنى جاءت في روايات متفاوتة ذكرت في بعضها ولم تذكر في بعضها انتهى الوقت باقي شوي طيب بس يكمل اللي عنده الفقرة انتهى وي والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.